والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحزاب. يقول الله جل وعلا عتابا لمن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب غزوة الخندق ومن استأذنه ليرجع إلى أهله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة هو القدوة الذي يقتدى به، يقال اتسى فلان بفلان إذا اقتدى به. وتقرأ أسوة بضم الهمزة وإسوة وهما بمعنى واحد. فالله جل وعلا يقول لعباده لكم في رسول الله قدوة تقتدون به في الصبر والتحمل، فقد جرح صلى الله عليه وسلم وشج في وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة رضي الله عنه وجاع عليه الصلاة والسلام وهو يعمل بيديه الشريفتين مع الصحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق، وإذا اشتد عليهم شيء في طريقهم كأن يقابلوا حجرا أصم ونحوه يستفزعون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بيديه بالمعول فيتطاير، وهو مع هذا قد ربط الصحابة على بطونهم على حجر واحد وهو ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله جل وعلا اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة في التحمل والصبر والمصابرة لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله. ولا تنظروا إلى المتخلفين ومن في قلبهم أو في قلوبهم نفاق وريب أو شك، بل اقتدوا بالقدوة الحسنة. وفي هذا حث على الأخذ بالسنة وآدابها، فمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به شخصيا عليه الصلاة والسلام، ومن لم يدركه أخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واجب أو مسنون؟ قولان للعلماء رحمهم الله. قال بعضهم: الاقتداء به واجب حتى يثبت ما يصرف ذلك إلى الاستحباب. وقال بعضهم: بل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مستحب حتى يثبت ما يدل على الوجوب. ورجح بعضهم أن الاقتداء به في الأمور الشرعية واجب، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية مستحب، وهذا قول حسن. فيما كان من أمر الشرع واجب ما لم يثبت خلاف ذلك، وأما في الأمور الدنيوية وأمور الدنيا فيستحب ذلك ولا يلزم. وأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة، وهو الذي يؤخذ عنه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من هو المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو المؤمن بالله الذي يرجو لقاءه، ومؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالبعث وبالحساب وبالجنة والنار. وأما من لا يؤمن بذلك فهذا لا يهتم بأمر السنة ولا غيرها. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من اتصف بهذه الصفة هو الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من ذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة، ووصيته صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الأمة وصية للأمة جمعاء، حينما قال له: أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني استمر وأكثر من ذكر الله. والله جل وعلا يقول خطابا لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وأثنى جل وعلا على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وذكر الله كثيرا، فهذا حث على الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر والإكثار من ذكر الله جل وعلا مخلصا لله تعالى. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بأنه من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة الأصناف، أولهم الإمام العادل والشاب الناشئ في طاعة الله جل وعلا، وقال عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالى، معنى خاليا عن الناس يعني أنه خشع وبكى وفاضت عيناه بالدمع من خشية الله جل وعلا لا رياء ولا سمعة. ثم قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رأى المؤمنون الأحزاب، رأوا الأعداء تكالبت عليهم وأحاطت بالمدينة من كل جانب، فعند ذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أين الوعد؟ هل قال لهم الله جل وعلا إن الأعداء ستتكالب عليكم وتأتيكم من كل حدب وصوب؟ قال الله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أخبرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز بأنهم لن يدخلوا الجنة بالهوينة والسهولة، حف طريق الجنة بالمكاره، فلا بد من الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة والصبر على المصائب والتحمل في ذات الله. طريق الجنة محفوف بالمكاره ما تكره النفس، وطريق النار محفوف بالشهوات، أعطي نفسك ما اشتهت وما أرادت من حلال وحرام، واعرف بأن هذا الطريق إذا سلكته وصلك إلى النار. فلما حصل المشقة، حصلت المشقة والتعب والهم والخوف والرعب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، واستبشروا بأن النصر والفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب فالفرج قريب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الذي وعدنا الله ورسوله، أو هذا وعد الله ورسوله. فما هنا يصلح أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويصلح أن تكون مصدرية بمعنى أنها تسبك هي وما بعدها بمصدر، هذا وعد الله ورسوله. وصدق الله ورسوله، إظهار للاسم الظاهر بدل الضمير تعظيما لله جل وعلا، ولم يقل جل وعلا وصدق، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، هذا حكاية عن قولهم بأنهم قالوا صدق الله ورسوله ولم يقولوا صدقا، إظهارا لتعظيم الله جل وعلا، ولئلا يجمع ضمير الله، الضمير العائد إلى الله جل وعلا والضمير العائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير تثنية، بل أظهرا بدل الضمير تعظيما لله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الخطيب يقول ومن يعصهما فقد هوى، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت، أي لا يحسن أن يجمع ضمير العائد لله جل وعلا والضمير العائد لرسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير مثنى. قال العلماء رحمهم الله أما قوله صلى الله عليه وسلم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم وهو لمعرفته بحق الله جل وعلا أكثر من غيره، له ذلك ولا يسوغ لغيره. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني ازداد إيمانهم لما رأوا الأحزاب تجمعت، ازداد إيمانهم وثقتهم بالله جل وعلا وتوكلهم عليه، بخلاف المنافقين الذين هم يظهرون الإسلام فلما رأوا الأحزاب أظهروا الكفر والنفاق ظاهرا صريحا، تزعزع ما عندهم من الإسلام والإيمان. وفي هذه الآية وفي آيات كثيرة دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، دليل لمذهب أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اجتهد المسلم بالطاعة زاد إيمانه، وكلما وقع في المعصية نقص إيمانه حتى يضمحل والعياذ بالله. وما زادهم إلا إيمانا بالله جل وعلا وتسليما لأمره، يعني انقياد وخضوع وتذلل واستجابة واستسلام وتسليما، يعني سلموا لأمر الله جل وعلا. ثم إن الله جل وعلا أثنى على المؤمنين الصادقين الصابرين المخلصين، فقال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، الصابرون الصادقون المخلصون لله جل وعلا ذكرهم الله جل وعلا فئتين، قسمهم إلى فئتين، فئة قضوا نحبهم وفئة ينتظرون، وهذا بخلاف المنافقين الذين نقضوا العهد ولم يبالوا به. هؤلاء ثبتوا على عهدهم لله جل وعلا ووفوا بما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال أثنى عليهم جل وعلا بالرجولة، كما قال جل وعلا في آية أخرى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني هذه الرجولة الحقيقية. الرجل الحق هو الذي يعاهد الله فيثبت على ما عاهد ويهتم بطاعة الله جل وعلا فلا يلتفت إلى ما سواه. من المؤمنين رجال صدقوا، رجال هنا مبتدأ وخبره الجار والمجرور قبله، ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، تقسيم لهم، منهم من قضى نحبه. النحب يطلق ويراد به النذر، ويطلق ويراد به العهد، ويطلق ويراد به الموت، ويطلق ويراد به القتل. فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده وصدق وأدرك ما أراد. ويطلق النحب ويراد به ما يريده الإنسان، يقال فلان نحبه كذا يعني يريد كذا أو يتوجه إلى كذا، أو قضيت مثل ما تقول قضيت نحبي أي قضيت ما أردت أو حصل لي مقصودي. فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بعهده وحصل مقصوده وهو الشهادة، قاتل حتى استشهد في سبيل الله، بذل نفسه أغلى ما يملك في سبيل الله. فقد أخرج البخاري رحمه الله وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، وكان عم أنس بن مالك، يقول سميت عليه. وقد أخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم والبيهقي رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فشهد يوم أحد، فاستقبله سعد بن معاذ قال: يا أبا عمرو أين؟ يقوله لسعد، يقوله لأنس بن النضر: إلى أين؟ قال: واها ريح الجنة أجدها دون أحد. متحمس رضي الله عنه أرضاه، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. يقول أنس: فوجد في جسده بضع وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية، ومثل به، مثل به المشركون لحسن بلائه رضي الله عنه ولكثرة من قتل منهم. يقول: فما عرف من كثرة الجراحة التي فيه إلا أخته الربيع عرفته ببنانه، يعني كأن في أحد أصابعه علامة متميزة ظهرت لها أن هذا هو أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حين انصرف، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول، فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وفي حديث آخر كذلك عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب بن عمير مقتولا على طريقه، فقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني حصل مقصوده من الشهادة، أدى نذره، حصل الموت الذي يتمناه شهادة في سبيل الله، أخرج الترمذي رحمه الله وحسنه، وأبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي: سله عمن قضى نحبه، من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته صلى الله عليه وسلم، يوقرونه ويهابونه. كان الصحابة رضي الله عنهم يفرحون بالأعرابي إذا جاء، لأنه أقل حياء يسأل كثيرا، فيفرحون به حتى يسمعوا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الأعرابي: من هو الذي قضى نحبه؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه. يقول طلحة: ثم إني طلعت من باب المسجد فقال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا. قال: هذا ممن قضى نحبه، يعني يشير إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه الذي هو أحد المبشرين بالجنة، لأنه تلك الليلة وذلك اليوم يوم أحد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعت يده رضي الله عنه، فقال: هذا، يعني طلحة، ممن قضى نحبه، يعني وفى بالعهد الذي عاهد عليه الله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة، يا يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالوفاء بما عاهد عليه الله جل وعلا. فمنهم من قضى نحبه من الصحابة، ومنهم الذين استشهدوا في أحد وهم مجموعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم من ينتظر قضى نحبه، يعني لم يقضي نحبه بل ينتظر، لا يزال حيا على ما عاهد الله عليه لكن لم يحصل له مقصوده إلى الآن، يبحث عن مقصوده الذي هو الشهادة. ومنهم من ينتظر قضى نحبه حتى يحضر أجله، إلى الآن ما حضر أجله. قال المفسرون رحمهم الله كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم من شهداء الصحابة رضي الله عنهم الذين تأخرت وفاتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثابتون على ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنتظرون لنصيبهم من الشهادة، فحصل لهم مقصودهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا وما بدلوا تبديلا، يعني ما خانوا وما ضعفوا وما بدلوا العهد وما ترادوا فيه، بل أدوه كما عاهدوا الله جل وعلا عليه واستمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول الله جل وعلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الله جل وعلا أظهر هذا الوفاء منهم فوفوا بما عاهدوا الله عليه ليجزيهم، وأظهر النفاق من المنافقين ليستحقوا عقوبتهم، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم أزلا من يصبر ومن يطيع ومن يتقي، كما يعلم جل وعلا أزلا من يعصي ومن يفر ومن يخالف ومن ينقض العهد قبل أن يخلق الخلق. لكنه جل وعلا لا يعاقب عباده بما في علمه، بل يعاقبهم بما يصدر منهم جل وعلا، كما أنه جل وعلا يجازي الصادقين بما صدر منهم من صدق ويزيدهم من فضله. فالله جل وعلا يزيد في الثواب ولا يزيد في العقوبة، لأن الزيادة في الثواب كرم وجود من الله جل وعلا، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والزيادة في العقوبة ظلم وتعدي، والله جل وعلا منزه عن ذلك. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ويعذب المنافقين بنفاقهم وكفرهم وضلالهم إن شاء أو يتوب عليهم. قال ابن جرير رحمه الله قد يقول قائل وهل تعذيب المنافقين وهم كفار متوقف على المشيئة؟ والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالكافر لا يقال إنه معذب إن شاء الله، بل مجزوم بتعذيبه، فلما قال جل وعلا هنا إن شاء؟ أجاب على ذلك رحمه الله بقوله إن شاء موتهم على النفاق والكفر، وقد يشاء الله جل وعلا أن يلهمهم التوبة وإن كانوا منافقين فيتوبوا إلى الله فيتوب الله عليهم. إذن المشيئة هذه متعلقة بما إذا لم يشأ الله هدايتهم، لأنهم أحياء، كما شاء الله جل وعلا هداية أبي سفيان الذي حزب الأحزاب وجمع الجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فشاء الله جل وعلا له الهداية فأسلم يوم فتح مكة. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعذبهم إن شاء استمرارهم على النفاق والكفر فعذابهم محقق غير معلق بالمشيئة، إن ماتوا على النفاق والكفر فعذابهم محقق، لكن قد يشأ الله هدايتهم فيهتدوا فيرتفع العذاب عنهم، كما هدى جل وعلا كثيرا من المنافقين يتكلمون بكلام النفاق والكفر والضلال فينزل فيهم القرآن فيعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيتوبون إلى الله ويرجعون ويستغفرون فيتوب الله جل وعلا عليهم. فالحي تحت مشيئة الله جل وعلا، قد يشاء الله بقاؤه على كفره وضلاله فيموت كافرا خالدا مخلدا في النار، وقد يشاء الله جل وعلا هدايته بعد كفره فيهتدي فيكون من أهل الجنة، كحال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ما ترك سبيلا في أذى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إلا سلكه، ثم إن الله هداه للإسلام والإيمان فأصبح من أكبر قواد الفتوحات الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من الصحابة. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، فإذا شاء الله التوبة على لعبد من عباده ألهمه التوبة فتاب الله عليه. إن الله كان غفورا رحيما، يغفر جل وعلا لمن تاب، والتوبة تجب ما كان قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن العاص لما أراد أن يبايع ثم كف يده فقال لما؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، لأن إذا كانت أوزاري السابقة باقية علي فأنا خسران. فقال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ فالإسلام إذا من الله على المنافق أو الكافر بالإسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إن الله كان غفورا لمن تاب منهم، رحيما جل وعلا بعباده، يرحم من يستحق الرحمة فيلهمه الصواب. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وهم الأحزاب الذين تحزبوا، ردهم الله جل وعلا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، لم ينالوا مقصودهم، لأنهم ظنوا بقوتهم وعتادهم وعددهم وضعف المسلمين وقلة عددهم أنهم سيقضون عليهم في لحظة، لن يستغرقوا زمنا طويلا، لكن الله جل وعلا مع المؤمنين، ومن كان الله معه فلن يغلب. وإلا فما بالك، تحزبت الأحزاب وجاء الكفار من كل حدب وصوب، كلهم جاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقضى الله جل وعلا على الظالمين الكافرين وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ولم يمسهم أذى، والحمد لله. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، لم ينالوا ما أرادوا، هم أرادوا الغنيمة، أرادوا أن يأخذوا أموال المسلمين غنيمة لهم وأن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، لم يكلف الله جل وعلا المؤمنين بالقتال يوم الأحزاب، وقد كلفهم بالقتال في غزوة بدر وفي غزوة أحد، والله جل وعلا يؤيد عباده وينصرهم بما شاء، إن شاء جل وعلا بأيديهم وبأفعالهم والله معهم ويثبتهم ويسددهم ويصوب رميتهم، كما قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وإن شاء جل وعلا كفاهم القتال فلم يقاتلوا، بل هزم الكفار بما شاء من جنده جل وعلا، من الملائكة، من الريح، بالصواعق، بالزلازل، بالبراكين، بما يشاء جل وعلا. وكفى الله المؤمنين القتال فلم يقاتلوا، مع اهتمامهم بفعل الأسباب رضي الله عنهم، فقد اهتموا بفعل الأسباب ولم يتكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وحفر معهم الخندق، كل هذا من الأخذ بالأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا بأن النصر من عنده. وكفى الله المؤمنين القتال بما أرسل على الكفار من الريح الشديدة التي قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وضربتهم بالحجارة الشديدة حتى ارتحلوا ولوا مدبرين، والملائكة تعقبتهم وتابعتهم حتى أبعدوا عن المدينة. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قوي جل وعلا على كل شيء حسب ما يريد جل وعلا، عزيز قاهر جل وعلا، يغلب ولا يغلب جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد روى البخاري رحمه الله عن سلمان بن سرد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين انجلى الأحزاب، يعني ذهبوا فروا، يقول الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم، يعني هذه الموقعة كفتهم بإذن الله، لن يأتوا إلى المدينة أبدا بعد هذه. وفعلا ما قاموا بغزوة من تلقاء أنفسهم من قبلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غزاهم حتى فتح الله جل وعلا له مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر مبارك في شهر رمضان، والله جل وعلا قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه في لحظة، وقادر على أن يمكنهم في مكة ولا يخرجوا منها، ولكن لله في ذلك حكمة، وليبتلي عباده، وليتميز المؤمن الصادق من المنافق ممن في قلبه شك ومرض وريب. فهذه الموقعة العظيمة التي أيد الله فيها رسوله والمؤمنين، فيها معجزات عظيمة أظهرها الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد الله بها عباده المؤمنين من الصحابة مع ضعفهم وفقرهم وقلة عتادهم وقلة عددهم، فأيدهم الله جل وعلا على الأحزاب المتحزبة التي تجمعت من كل جهة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فولى الأحزاب مدبرون مخذولون مقهورون لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.